حصريا على موقع مارادونا. ايوه احنا عايشين في وسط كوكب تلات ارباعه خيانه والربع الباقي ناس عامله فيها حبانا، بس احنا عايشين فيها بمبدا ربنا معانا. افيجو دخلاوي فرماو بيقول لك ابعتها له من شارع عتريبة. فيجو دخلاوي للمسلح خليكوا جاهزين عشان خلاص وصلوا الخطرين واقفين نخبط بالسكاكين في حد هنا بيتعاني كاتمين نفس اي محاربين ومفيش علينا ابطال طايرين احنا الفرقه المنفذين مع اي حد بنتعاني سكين تزف رجر حلو وشوش كده جررت بتخبط كده وكده تشتموني هتسمعوا الندى انتوا كده كده وانا كده ليه ولا يا ابن الست الخنفسه اسم حرقك امسك صباعي مسا خصم مين بقولك يا نسا انت اخرك يومين وتتنسى يقول احنا في انتظار فرحة عبده فرماوي دمار تتزعل ناشرة الاخبار الليلة هتبقى ضرب نار فرماوي عريس فرحتنا فرماوي هنا جنتلمان احذروا لو تيجوا على سكتنا احنا اخوات كلنا جدعان حبيت جراوي شاربين كتامين طالعين بيصرخوا بالسكاكين والصدفة جمعت الخصمين وهيبقى في عريس وعروسة وانا سلاحي بيضرب نافذة هتقول يلا هقول لك جاهز لو كان معاك انك فارس بالسكينة هديك بوسة ياللي قلت صعب جامد تعالوا شوفوا صعب الجدع اللي عمري ما شفت خوف اول ما اول واحد جنبي بشوفه وفي العراك بيحط سيفي جنبي سيفه وانا في صاحبي بروحي لو تروح فداه اهم حاجه ما حدش يجي معاه هيقول لي يلا هنزل بسلاحي وراه انا وهو نعارك شارع باللي جواه بره القواد عاملين سافلين جوه القواد بيناموا واقفين بلاش علينا تعملوا مساجيه كشف الطبيعه فضحكوا خلاص اسمي الختير ركبته حصان عشان عامل وضع الطيران جايب هدومه ماشيك عريان انا في عليكي بكح موان محبوس بنام والاوضه ضلمه والحيطه بتعيط يما في جررت على كام نصله والضرب على النوم والغفلان وانا عين صحيه وعين بتنام سلاحي باصص على خصام مجرم داخل عنبر اجرام انا دمح يا ابن بيتنا لما فيهاش رشاق بنحب بعض رجوله واخوات سكتتنا كسرت الصدادة مافيانجية عايشين وسوق اللي يخش علينا ساحر بنقول له اهلا يا مراحل هيلاقي خطرين بتحارب في دار بعض لحد الموت عروسي يلا هاتي بوسام الخدود يا احلى بنت شفتها واحلى عود انا لو هموت في حبك موافق اموت بنت شرس عليها عيون عبد البطل دي وحش الكون لما ترن على التليفون انا قلبي من جوا بيورو الليزة والهاين امه مضويت تروس على دمه دي بتاعت انا لوحدي تلمه وحبها عمره ما يخلص رماوي دوته قصته لعده ومحبوب عبده حفنا وخط فلوس هنزة شاب مالوش في الجيب بلها ما جابتش حد جبان بلد الابطال والفرسان عمرها ما تجيب حد جبان بلدي بلدي وكل واحد الرئيس محمد ابو فرمان ابونا الغالي وحبيب ربنا على الرجوله والتقدير سيرتك دي قلب تعلينا ابو هشيمه وفرمه وبيقول جبنا المنفيس وكبتول وقالوا جبنا شرف ولاد وكاتم على نفس جيش مقول مصطفى الدشا واخترق شنج ريف على الكرف النزنج بيترجم مع اي درجة ايش انا سندل وكفان المتر شامبو على طول معانا هيسيبكش يوم في الزنزان المتر شامبو ده خيره علينا الجدعانة دي في دمه غريزة عامل مطادور على نفسك جاني يا امو قرات تعكم كده بالدور عبد الله ده فارس الفرسان الذكرى لقيت رمحان مقار من يوم غياب وقلوبنا ساكته يا رب اول لنا في فراقه عشان الواحد واقف على تكه الفرمه ويضرب النار ما بيمشيش بسلاح جرار خاف على نفسك يا ابن الوحش الفرمه هنا هو الخاتم قريب المطادور جاي اول من يضرب الحي منه ما تكرتش يا باي لا تاخد طلف نص دماغة كابونجا دبابة وراه جيش نسو ميسرة دبح بيعيش منو بجحت كتب الكلمات في جود دخل وشبح المطريش وليد لمبا ده على قدارة ودول سيكا ده السيطرة القناص ده وحش الكوكب احنا اللي ماسكين الدار كامارادونا.com